هبت نسائم طيبة الأطياب، فلقيتها بالبشر والترحاب، وتضوعت فإذا الشام عبيرها، فمضيت مشتاقا أشد ركابي. نسائم طيبة الأطياب، فلقيتها بالبشر والترحاب، تضوعت فإذا الشام عبيرها، فمضيت مشتاقا أشد ركابي. دار الكرام إذا وصلت قباها، أصبحت في أهل وفي أصحاب، ينسيك لقياك اغترابك والأسى، والشوق للأوطان والأحباب. الكرام إذا وصلت قباها، أصبحت في أهل وفي أصحاب، ينسيك لقياك اغترابك والأسى، والشوق للأوطان والأحباب. يممت وجهي نحو مسجدها الذي تشفى القلوب به من الأوصاب. نسائم طيبة الأطياب، لقيتها بالبشر والترحاب، وتضوعت فإذا الشام عبيرها، فمضيت مشتاقا أشد ركابي. ووقفت في روض النبي مسلما أهفو إلى الصديق والخطاب، ومؤملا نيل الشفاعة في غد، ومشاعري مشبوبة ورغابي. أيام عمري آذنت بخريفها، فمتى يكون إلى رضاك إيابي. نسائم طيبة الأطياب، فلقيتها بالبشر والترحاب، وتضوعت فإذا الشام عبيرها، فمضيت مشتاقا أشد ركابي.